وقوله أمات المسائل أي كبارها ومهماتها، أي كبارها ومهماتها. والأمات جمع أم فيما لا يعقل، والأمهات جمع أم في من يعقل، فيقال أمات الكتب وأمهات الأولاد. ومن أهل العربية من ينزل الكلمتين منزل الأخرى فيجعل الأمات والأمهات جمعا للأم فيما لا يعقل وفي من يعقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.